فالتصوير بجميع أنواعه محرم لعموم الأدلة السابقة، وإخراج شيء منها يفتقر إلى دليل يخصه دون بقية الأنواع، فمتى سمي الشيء تصويرا كان محرما. واضح المسألة؟ الذي يقول النوع كذا لا يجوز أو كذا يجوز يأتي بدليل على أنه يجوز وهو يسميه تصوير، فإذا سمي تصويرا فإنه محرم لا يجوز. وكون الأمر شائع عند الناس لا يدل على أنه لا بأس به. في المسجد هنا رأيت شاب يصلي وعليه صورة على لباسه صورة، فقلت له بغض النظر عن حكم التصوير، ما تكلمت معه عن التصوير، قلت إن الصلاة بثوب عليه صورة محرم، فكان الجواب قال وهل يوجد اليوم ملابس بدون صور؟ كونه لا يوجد اليوم ملابس بدون صور لا يعني، إذا تنزلنا معه لا يعني أنها تكون جائزة، بل باقية على التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في بقي التنبيه إلى شيء. الآن صار بعض الناس يذكر التصوير ويقول إنه جائز لأن الشيخ فلان له صورة، أما العلماء الراسخين الذين لهم صورة فإنهم لا يرون جواز التصوير. مثاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يتناقل الناس له صور صورت في بيروت وغيرها فيقولون إن هذا يدل على جواز التصوير، وهذا ليس بصحيح، فله فتوى نص فيها أن الأدلة تدل على تحريم جميع أنواع التصوير، على تحريم جميع أنواع التصوير، وهي فتوى مفصلة أراد أن يبين فيها حكم التصوير على وجه البيان التام، وما صور فيه هو رحمه الله فإما أن يكون على حال الغلبة لا اختيار له فصور، فلا يدل هذا على أنه يرى جواز التصوير، كما أشاع عنه بعض الناس مستدلين بوجود الصورة له، وهذا كلامه في الفتاوى صريح بأن الصورة محرمة. وكذلك بعض العلماء الذين يظهرون في أمور تقتضي التصوير فإنهم يذكرون أن الاضطرار أوجب ذلك، كظهور بعضهم في بعض القنوات التلفزيونية فإنهم يرون حرمة التصوير، لكن لما اضطر إلى ذلك على وجه الاضطرار للمحرم والضرورة تبيح المحظور أجابوا إلى ذلك تلبية لرغبة ولي الأمر في تصدرهم لإفتاء الناس، وأنه إذا ترك إفتاء الناس في مثل هذه القنوات تسلط غير المتأهلين في الفتوى، فأجابوا إلى ذلك. فلا يستدلن أحد بهذه الأفعال على أن ينسب إلى فلان أو فلان أنه يجوز التصوير لمجرد ظهور صورته أو وجودها، بل ينظر إلى كلامه المفصل، وما تشابه فإنه يطرح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.